بسم الله الرحمن الرحيم. جهزونا جهزونا جهزونا، سلحونا أيدونا أرسلونا. نفجه بكتائب الأحرار وفضي العيش في ثياب العار. أشعل النار في كيان دخيل ليس يحمي الديار مثل النار. توحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم فلا عصبة. السابع من استسلام. لا لا لا لا لا لا، على كل شبر من ثراها مجاهد. لا استسلام، وفي كل ركن من رباها مكبر. ولن نضام، شهيد العلا قد مر عبر ترابها. لا استسلام، إلى الخلد يزهو في الجنان ويخطر. زرعنا رباها والجباه أبية، زرعنا رباها والجباه أبية، لتنبت عزا في الديار وتسهر، لتنبت عزا في الديار وتسهر. على كل شبر من ثراها معذب. لا استسلام، بكل طغاة الأرض قد بات يكفر. ولن نضام، عليها دماء الصيد سالت زكية. لا استسلام، وفيها ثوى زيد العوالي وجعفر. زرعنا رباها والجباه أبية، زرعنا رباها والجباه أبية، لتنبت عزا في الديار وتسهر، لتنبت عزا في الديار وتسهر. فجد الدم الغالي على كل ذرة. لا استسلام، فذوب دم الأحرار مسك وعنبر. ولن نضام، وصنعة صنع دينا وعرضا وأمة. لا استسلام، لعمرك بالإيمان والدين تنصر. زرعنا رباها والجباه أبية، زرعنا رباها والجباه أبية، لتنبت عزا في الديار وتسهر، لتنبت عزا في الديار وتسهر. آه يا عصر العبيد، جاءكم عصر الإباء. حطموا كل القيود واستعدوا للفداء. آه يا عصر العبيد، جاءكم عصر الإباء. كل القيود واستعدوا للفداء. حقيقة البوسنة والهرسك، ما جئنا هنا إلا للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى ونصرة إخواننا المجاهدين. لأجل ذلك والله يعني رأينا ما حصل لإخواننا في البوسنة والهرسك من قتل وتشريد وهتك من الأعراض، فهذا الذي جعلنا وحفزنا على أن ننصر إخواننا في الملة الواحدة، ألا وهي ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، ألا وهو الإسلام. لا شك ولا خيار، لا ريب ولا اختيار، الرب واحد، الطريق واحد، والدين هو الإسلام. إن الدين هو الإسلام عند الله، من يلزمه ليس يضار عند الله. إن الدين هو الإسلام عند الله، من يلزمه ليس يضار عند الله. أسعد في دار الإكرام، أسعد في دار الإكرام عند الله عند الله. أمن حلول في إيمان حرب كبرى للطغيان، أمن حلول في إيمان حرب كبرى للطغيان، وختام عند الديان مجد في دار الرضوان هو الإسلام هو الإسلام. توحيد للرحمن بالبرهان، وإذلال للشيطان بالبرهان، وتوحيد للرحمن بالبرهان، وإذلال للشيطان بالبرهان، وتحرير للإنسان وتحرير للإنسان بالبرهان بالبرهان. مرفوع فيه الإحسان مقهور فيه العدوان، مرفوع فيه الإحسان مقهور فيه العدوان، فيه العدل والميزان، فيه الرحمة والغفران هو الإسلام هو الإسلام. خير إيمان للإنسان، وعطاء خير نظام للإنسان، وبيان خير إيمان للإنسان، وعطاء خير نظام للإنسان، فيه الحق خير كلام، فيه الحق خير كلام للإنسان للإنسان. لا إشراك ولا أصنام، لا أنصاب ولا أزلام، لا إشراك ولا أصنام، لا أنصاب ولا أزلام، لا تخريف ولا أوهام، لا لا لا لا لا، لكن تنزيل العلام. الدين هو الإسلام عند الله، من يلزمه ليس يضار عند الله. إن الدين هو الإسلام عند الله، من يلزمه ليس يضار عند الله. أسعد في دار الإكرام، أسعد في دار الإكرام عند الله عند الله. لا إشراك ولا أصنام، لا أنصاب ولا أزلام، لا إشراك ولا أصنام، لا أنصاب ولا أزلام، لا تخريف ولا أوهام، لا لا لا لا لا، لكن تنزيل علام، لا لا لا لا لا، لكن تنزيل علام، لا لا لا لا لا، لكن تنزيل علام. لا استسلام، لا لا لا لا، ولن نضام، لا لا لا لا، لا استسلام، لا لا لا لا لا لا. على كل شبر من ثراها مجاهد، لا استسلام، وفي كل ركن من رباها مكبر، ولن نضام، شهيد العلا قد مر عبر ترابها، لا استسلام، إلى الخلد يزهو في الجنان ويخطر، زرعنا رباها والجباه أبية، زرعنا رباها والجباه أبية، لتنبت عزا في الديار وتزهر، لتنبت عزا في الديار وتزهر. على كل شفر من ثراها معذب، لا استسلام، بكل طغاة الأرض قد بات يكفر، ولن نضام، علي دماء الصيد سالت زكية، لا استسلام، وفي توا زيد العوالي وجعفر، زرعنا رباها والجباه أبية، زرعنا رباها والجباه أبية، لتنبت عزا في الديار وتزهر، لتنبت عزا في الديار وتزهر. فجد الدم الغالي على كل ذرة، لا استسلام، فذوب دم الأحرار مسك وعنبر، ولن نضام، وصنعة صن دينا وعرضا وأمة، لا استسلام، لعمرك بالإيمان والدين تنصر، زرعنا رباها والجباه أبية، زرعنا رباها والجباه أبية، لتنبت عزا في الديار وتسهر، لتنبت عزا في الديار وتسهر. آه يا عصر العبيد، جاءكم عصر الإباء، حطموا كل القيود واستعدوا للفداء. يا عصر العبيد جاءكم عصر الإباء، حطموا كل القيود واستعدوا للفداء. لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم، لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. صدق صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. جهزونا جهزونا جهزونا، سلحونا أيدونا أرسلونا، جهزونا جهزونا جهزونا، سلحونا أيدونا أرسلونا. تقنى شوقا لجهاد الكافرين، لجهاد يفرض الإسلام دينا. تقنى شوقا لجهاد الكافرين، لجهاد يفرض الإسلام دينا. قد عرفنا الحق حقا ساندونا، قد عرفنا الحق حقا ساندونا. نحن جند الله من نهوى المنونا، جهزونا جهزونا جهزونا، سلحونا أيدونا أرسلونا. جهزونا جهزونا جهزونا، سلحونا أيدونا أرسلونا. وانصحونا واعظونا ذكرونا، إن نسينا أو جهلنا سددونا. وانصحونا واعظونا ذكرونا، إن نسينا أو جهلنا سددونا. قد عرفنا الحق حقا ساندونا، قد عرفنا الحق حقا ساندونا. نحن جند الله من نهوى المنونا، جهزونا جهزونا جهزونا، سلحونا أيدونا أرسلونا. جهزونا جهزونا جهزونا، سلحونا أيدونا أرسلونا. خبريهم يا ليالي خبرينا، عن جروح وألام تعترينا. خبريهم يا ليالي خبرينا، عن جروح وألام تعترينا. عن صراخ ونيران تكتوينا، عن صراخ ونيران تكتوينا. نحن جند الله من نهوى المنونا، جهزونا جهزونا جهزونا، سلحونا أيدونا أرسلونا. جهزونا جهزونا جهزونا، سلحونا أيدونا أرسلونا. أمة الإسلام قومي سلحينا، لنرد الكيد والكفر المشينا. أمة الإسلام قومي سلحينا، لنرد الكيد والكفر المشينا. كنا يوما سادة للعالمين، كنا يوما سادة للعالمين. نحن جند الله من نهوى المنونا، جهزونا جهزونا جهزونا، سلحونا أيدونا أرسلونا. جهزونا جهزونا جهزونا، سلحونا أيدونا أرسلونا في سبيل الله قمنا حامدين راية الإسلام نعلي عازمين في سبيل الله قمنا حامدين راية الإسلام نعلي عازمين أن نعيد المجد مجد الأولين أن نعيد المجد مجد الأولين نحن جند الله لا نخشى المنون جهزونا جهزونا جهزونا سلحونا أيدونا أرسلونا جهزونا جهزونا جهزونا سلحونا أيدونا أرسلونا سوف تشرق شمس عز المسلمين بعد ليل ظل ردحا يحتوينا سوف تشرق شمس عز المسلمين بعد ليل ظل ردحا يحتوينا قد عرفنا الحق حقا ساندونا قد عرفنا الحق حقا ساندونا نحن جند الله من هو المنون مزقهم يا كتائب الأحرار وارفض العيش في ثياب العار أشعر النار في كيان دخيل ليس يحمي الديار مثل النار مزقهم يا كتائب الأحرار وارفض العيش في ثياب العار أشعر النار في كيان دخيل ليس يحمي الديار مثل النار وانفضي عنك كل قيد وقومي كي تقودي جمعنا للثار وانفضي عنك كل قيد وقومي كي تقود جمعنا للثار بالسفير في حماك يرقم فجرا وينادي وينادي متى يفاك ساري وينادي متى يفاك ساري مزقهم يا كتائب الأحرار وارفض العيش في ثياب العار أشعل النار في كيان دخيل ليس يحمي الديار مثل النار والمحارب عث فيها دخيل تتنادى من ذا يقيل عثاري والمحارب عث فيها دخيل تتنادى من ذا يقيل عثاري أصفى الصمت واستباد ظلام وتنادى وتمادى العدا وطال انتظاري وتمادى العدا وطال انتظاري مزقهم يا كتائب الأحرار وارفض العيش في ثياب العار أشعل النار في كيان دخيل ليس يحمي الديار مثل النار طفح الكيل واستباد غشوم وتمادت عصابة الأشرار طفح الكيل واستباد غشوم وتمادت عصابة الأشرار يسعون السلام والكل ذئب يتباهى بالنبي والأظفار يتباهى بالنبي والأظفار مزقهم يا كتائب الأحرار وارفض العيش في ثياب العار أشعل النار في كيان دخيل ليس يحمي الديار مثل النار خاطبيهم في كل مجلس أمن وسلام وملتقى أسرار خاطبيهم في كل مجلس أمن وسلام وملتقى أسرار أن غدر اليهود ما زال رمزا لجبان مقامر غدار لجبان مقامر غدار مزقهم يا كتائب الأحرار وارفض العيش في ثياب العار أشعل النار في كيان دخيل ليس يحمي الديار مثل النار وارفعي راية الجهاد وقولي قد علت همتي وعيل اصطباري واصنعي راية الجهاد وقولي قد علت همتي وعيل اصطباري عهدت الله أن تقود جموعا تتحدى العدو في إصراري تتحدى العدو في إصراري مزقهم يا كتائب الأحرار وارفض العيش في ثياب العار أشعل النار في كيان دخيل ليس يحمي الديار مثل النار علمتنا الأيام أن التنادي للمنايا يدير خير حواري عندما كنا الأيام أن التنادي للمنايا يدير خير حواري وحديث اللسان من غير فعل يلبس القانعين يلبس القانعين ثوب الصغار يلبس القانعين ثوب الصغار مزقهم يا كتائب الأحرار وارفض العيش في ثياب العار أشعل النار في كيان دخيل ليس يحمي الديار مثل النار ليزول الظلام من كل بيت وتشع القلوب بالأنوار ليزول الظلام من كل بيت وتشع القلوب بالأنوار سوف ألقهم بخير سلاح بجهاد بجهاد يطيح بالكفار بجهاد يطيح بالكفار مزقهم يا كتائب الأحرار وارفض العيش في ثياب العار أشعل النار في كيان دخيل ليس يحمي الديار مثل النار مزقهم يا كتائب الأحرار وارفض العيش في ثياب العار أشعل النار في كيان دخيل ليس يحمي الديار مثل النار العملية التي أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفتح لنا فتحا مبينا وأن ينصرنا نصرا مؤزرا هو القادر على ذلك وأسأل الله سبحانه وتعالى أيضا أن يتقبل شهداءنا إن كان هناك شهداء أبو معاذ الكويتي رحمه الله سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدوي دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدوي دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم وبكل القوة نردعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم لن نرضى بجزء محتل لن نترك شبرا للذل ستمور الأرض وتحرقهم في الأرض براكين تغلي لن نرضى بجزء محتل لن نترك شبرا للذل ستمور الأرض وتحرقهم في الأرض براكين تغلي في الأرض براكين تغلي سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم لن نرضى بجزء محتل لن نترك شبرا للذل ستمور الأرض وتحرقهم في الأرض براكين تغلي لن نرضى بجزء محتل لن نترك شبرا للذل ستمور الأرض وتحرقهم في الأرض براكين تغلي في الأرض براكين تغلي سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم عند الحرب يحتاجوا عندك إمداد ابعث لهم يحتاجوا إمداد جمع الكفار علينا شر الحشود شرقيا أو غربيا بيضا أو سود احفظنا يا مولانا احفظنا يا مولانا احفظنا يا مولانا من كل ضيق يا الله وأعذنا يا مولانا من كل داء اللهم ادفع عنا كيد الأعداء وأعذنا يا مولانا من كل داء واحفظنا واصرف عنا هذا البلاء واحفظنا يا مولانا من كل غي واصرف عنا باغينا شرا يا حي واحفظنا يا مولانا من كل غي واصرف عنا باغينا شرا يا حي يا الله يا يا الله يا الله يا الله يا الله جمع الكفار علينا شر الحشود شرقيا أو غربيا بيضا أو سود جمع الكفار علينا شر الحشود شرقيا أو غربيا بيضا أو سود أما السائق والحادي فمن اليهود فاحفظنا يا مولانا من كل غي واصرف عنا باغينا شرا يا حي فاحفظنا يا مولانا من كل غي واصرف عنا باغينا شرا يا حي يا الله يا الله يا الله اتبعنا برضانا هدي القرآن لحفظنا العز الأسمى عبر الأزمان لو اتبعنا برضانا هدي القرآن لحفظنا العز الأسمى عبر الأزمان ودفعنا عن بيضتنا كيد الشيطان وسبقنا كل الأقوام بكل شيء ورددنا جند الكفر عن كل غي وسبقنا كل الأقوام بكل شيء ورددنا جند الكفر عن كل يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله داء الطاعة الطاغوت هو الداء العضال حب الشهوات الدنيا في كل حال داء الطاغوت هو الداء العضال حب الشهوات الدنيا في كل حال حب الراحة والإفراط بحب المال وكراهية الموت السم في سبيل الحي وسكوت دعاة الهدي عن قمع الغي وكراهية الموت السم في سبيل الحي وسكوت دعاة الهدي عن قمع الغي يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله فردنا يا مولانا للدين الحق واجعلنا يا مولانا من أهل الصدق فردنا يا مولانا للدين الحق واجعلنا يا مولانا من أهل الصدق وارفع عنا هذا الذل وهذا الرق واجعلنا من أهل البأس لقمع الغي حتى نهزم باغينا شرا يا حي واجعلنا من أهل البأس لقمع الغي حتى نهزم باغينا شرا يا حي يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله واجعلنا يا مولانا من أهل السعة كي نبني بالجهاد أركان المجد واجعلنا يا مولانا من أهل السعة كي نبني بالجهاد أركان المجد ونمد الدنيا طرا بجميل الرد وبأنوارك لا نبقي ظلمات الغي ونقيم العدل الأسنى في الناس يا حي وبأنوارك لا نبقي ظلمات الغي ونقيم العدل الأسنى في الناس يا حي يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله سيأتي الضياء برغم الغيوم وتشد الطيور بذاك القدوم ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم سيأتي الضياء برغم الغيوم وتشد الطيور بذاك القدوم ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم فقرآننا ذلك القائد وتفسيره ساطع كالنجوم وفي روحنا سنة المصطفى وفقه الشريعة علم يدوم فقرآننا ذلك القائد وتفسيره ساطع كالنجوم وفي روحنا سنة المصطفى وفقه الشريعة علم يدوم سيأتي الضياء سيأتي الضياء سيأتي الضياء برغم الغيوم سيأتي الضياء برغم الغيوم وتشد الطيور بذاك القدوم ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم سيأتي الضياء برغم الغيوم وتشد الطيور بذاك القدوم ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم وتوحيدنا عزة المسلمين به قد قهرنا عنيدا ظلوم فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم وتوحيدنا عزة المسلمين به قد قهرنا عنيدا ظلوم فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم سيأتي الضياء سيأتي الضياء سيأتي الضياء برغم الغيوم سيأتي الضياء برغم الغيوم وتشد الطيور بذاك القدوم ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علو. سياتي الضياء برغم الغيوم وتشدو الطيور بذاك القدوم، ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علو. ونحن الأبات وإسلامنا به قلعة المكرمات تقوم، ستأتي خيوط الضياء على سماء الحياة بأحلى الرسوم. ونحن الأبات وإسلامنا به قلعة المكرمات تقوم، ستأتي خيوط الضياء على سماء الحياة بأحلى الرسوم. سياتي الضياء، سياتي الضياء، سياتي الضياء برغم الغيوم، سياتي الضياء برغم الغيوم وتشد الطيور بذاك القدوم، ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم. سياتي الضياء برغم الغيوم وتشد الطيور بذاك القدوم، ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم. ونرحل في موكب الفاتحين وفوق الركاب الطيور تحوم، فإن جاءنا الموت لسنا نخاف وفي موقف الحشر تاتي الخصوم. ونرحل في موكب الفاتحين وفوق الركاب الطيور تحوم، فإن جاءنا الموت لسنا نخاف وفي موقف الحشر تاتي الخصوم. سياتي الضياء، سياتي الضياء، سياتي الضياء، سياتي الضياء، سياتي الضياء برغم الغيوم. أمير الجبهة يقدم نصائحه العسكرية للمجاهدين. أبشركم بإذن الله سبحانه وتعالى بنصر قريب وبفتح من الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يثخنون في أعدائنا المرة بعد المرة. نحن نحب الشهادة في سبيل الله وقت ما يشاء الله عز وجل، ولكننا نسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين ينكؤون في عدوه ومن الذين يضيقون. هلموا رجال الغدير، هلموا يدا بيدي، سراعا نغذ الخطى إلى شرف المقصد. هلموا رجال الغدير، هلموا يدا بيدي، سراعا نغذ الخطى إلى شرف المقصد. إلى المجد نمضي ولا نستكين، وبالله في سيرنا نستعين. إلى المجد نمضي ولا نستكين، وبالله في سيرنا نستعين. على الدين والعلم نبني الحياة، ونصدق في سعينا مخلصين. بالحق نصدع بين الورى، هداة إلى ربنا مهتدين. وبالحق نصدع بين الورى، هداة إلى ربنا مهتدين. ثباتا على الدرب لا ننثني، وهذه مواثيقنا واليمين. ثباتا على الدرب لا ننثني، وهذه مواثيقنا واليمين. وهذه مواثيقنا واليمين، وهذه مواثيقنا واليمين. هلموا رجال الغدير، هلموا يدا بيدي، سراعا نغذ الخطى إلى شرف المقصد.

مختال دعي. وإذا بذلت الغالي مجدا تصنعي. إني أعيذك أن تذل إلى وثن أو أن يعود السيف في غمد الجراح. فاقضي الحياة كما تحب فلا ولن أرضى حياة لا تظللها الحرار. إني أعيذك أن تذل إلى وثن أو أن يعود السيف في غمد الجراح. فاقضي الحياة كما تحب فلا ولن أرضى حياة لا تظللها الحرار. إلى العلا يا حساب. إلى العلا بلا حساب. بسم الله. انت بس قول بسم الله. بسم الله يا عدنان. هيا اخوة يضرب. اختار هذا الشريط على مشاهد حية من ارض الجهاد بالبوسنة، وهي صور متكررة في كل ارض للجهاد. وفي النهاية نشكر كل من ساهم في هذه السلسلة، ونخص بالشكر من احببناهم واحببنا كلماتهم وصدقهم في الاداء، فرددنا حداءهم رغبة منا في نشر الكلمة الصادقة لتكون زادا في كل موطن للوغى. حي على تم إنتاج هذه المادة بجودة الرباط. رمضان عام 1416 من الهجرة. فاحرص على اقتناء نسختك الأصلية. الرياض، هاتف رقم 4259502. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.